بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في تعريف المصنف رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا بأن تعريف المصنف قد أوردت عليه، أو قد ذكر المصنف أنه ربما يورد عليه بجملة من الإيرادات. قدمنا ذكر خمسة منها، وكان حاصلها في أن التعريف المذكور إما أنه غير مانع من دخول الأغيار، أو أنه غير جامع لدخول الأفراد جميعا. لا زال الكلام مستمرا أيضا في تعداد هذه الإشكالات. من ضمن الإشكالات، وهو آخر الإشكالات التي ذكرها المصنف، مما قد يتصور خروجه على التعريف الذي اختاره، أن ينتقض هذا التعريف بالقرض، فيقال بأن التعريف المذكور غير مانع من دخول الأغيار، لأنه يدخل فيه القرض، على أساس أن القرض عبارة عن تمليك المقرض عينا للمقترض في مقابل العوض الذي سوف يؤديه المقترض عند مطالبة المقرض إياه، أو قل عند حلول الأجل المتفق عليه بينهما. فإذا ما يحصل من إقراض زيد لعمرين في الحقيقة تمليك عين من قبل زيد وهو المقرض إلى عمرين وهو المقترض مقابل عوض، فيكون تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال منطبق على التعريف الذي ذكرنا، أو المعنى الذي أشرنا له الآن بالنسبة لبيان حقيقة القرض، فيكون القرض من ضمن مصاديق التعريف المذكور، فلا يكون التعريف مختصا بالبيع، بل يكون شاملا للقرض. ومع كونه شاملا للقرض، يلتزم بأن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، لأن القرض قطعا ليس بيعا. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال، قال بأن هناك فرقا في المفهوم بين مفهوم البيع وبين مفهوم القرض، وذلك لأن القرض عبارة عن تمليك وتضمين، وهذا يعني أن في القرض إنشاءين. الإنشاء الأول عبارة عن إنشاء المقرض تمليك المال للمقترض، الإنشاء الثاني عبارة عن إنشاء شرطية ضمان العين من قبل المقترض للمقرض. إذا كانت العين مثلية فيضمن مثلها، إذا كانت العين قيمية فيضمن قيمتها. ففي المقام إنشاءان بالنسبة للقرض، أما بالنسبة للبيع لا يوجد عندنا إلا إنشاء واحد. بناء على أن القرض يتكون أو يتركب من إنشاءين، فهذا يقتضي أن البيع بحسب المفهوم يختلف عن القرض بحسب المفهوم، وذلك لأن إنشاء شرطية ضمان المقترض للمقرض هذا الإنشاء معتبر في القرض غير معتبر في البيع، لأنه يعتبر في البيع المغايرة بين العوض والمعوض. فلو كان العوض والمعوض من نفس الجنس من دون مائز بين أحدهما، يعني كانا متساويين في الجنس والقيمة والعينية، لا يقال حينئذ بأن المقام مقام عوض ومعوض، لعدم ترتب أي ثمرة عملية على إيقاع المبادلة حينئذ، بل ربما قيل بأن هذه مبادلة صورية فهي ما شئت فعبر. بينما في القرض أخذنا قيدية أن يكون المعوض، أن يكون العوض مماثلا للعوض أو بقيمة العوض، يعني أخذنا المثلية لو كان المقترض مثلية، أو القيمية لو كان المقترض قيمية، بينما هذا لا نعتبره بالنسبة للبيع. فإذا في تعريف القرض يوجد قيد إضافي مأخوذ لكي يتحقق مفهومه، هذا القيد غير معتبر وجوده بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للبيع. وعلى هذا سوف يكون القرض مثل الهبة المعوضة التي ذكرنا فيما تقدم أنه يعتبر فيها شرط إضافي، وهو تعويض الواهب من قبل الموهوب. حين يأتي الكلام بالنسبة إلى القرض، إذ أنه ينطوي على شرط معتبر، وهو عبارة عن مماثلة العوض للمعوض من حيث المثلية ومن حيث القيمية. فبناء على هذا سوف تثبت المغايرة بين المفهومين، ومع ثبوت المغايرة بين المفهومين يقرر حينئذ أن المقام لا يمكن أن يتصور فيه دخول القرض في لأن إنشاء تملك عين بمال غير مقيد بمماثلة العوض للمعوض أو بكونه بقيمته، بينما هذا معتبر في القرض فلا ينطبق هذا المفهوم على هذا المفهوم فلا يرد الإشكال. لقائل أن يقول يا شيخنا الأنصاري ما ذكرته أنت من أن المقام يستدعي مغايرة بين المفهومين إنما هي دعوة عهدتها على مدعيها، ما هو دليلك على أن المقام مقام مغايرة بين القرض وبين البيع؟ مجرد البيان الذي ذكرته لا يفي لإثبات المدعى لأنها لا تخرج عن حيز الدعوة. في مقام الإجابة عن هذا الإشكال يمكن أن يقال كما ذكر الشيخ الأنصاري بأن عندنا أربعة وجوه يشهد للمغايرة بين مفهوم القرض ومفهوم البيع، ومع ملاحظة هذه الوجوه الأربعة يتأكد حينئذ أن ما ذكرناه من وجود المغايرة بين المفهومين ليس مأخوذا على نحو الدعوة، بل هو في الحقيقة أمر برهاني. ما هي تلك الأمور الأربعة؟ قال الأمر الأول بأن مما يشهد للمغايرة إن الفقهاء قد ذكروا في باب الربا أن الربا ينقسم إلى قسمين، الأول الربا المعاوضي، الثاني الربا القرضي، وقد ذكروا بأنه يعتبر في الربا المعاوضي قيد، وهو أن يكون العوضان من جنس واحد، أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون، ولذا التزموا بأن مطلق التفاضل مع عدم قيدية اتحاد الجنس أو كونهما من المكيل أو الموزون لا يوجب الالتزام بأن المقام مقام شنو؟ بأن المقام مقام ربا معاوضي. بالنسبة للربا القرضي قالوا بمقالة أخرى، قالوا بأن التفاضل مطلقا محرم سواء كان من المكيل أم من الموزون، سواء كان من جنس واحد أم لم يكن، يعني هم لم يشترطوا في الربا القرضي أن تكون العين المقتربة لا من المكيل أو الموزون ولا وحدة الجنس، وعلى هذا يتضح أن القرض خارج عن باب المعاوضة. منشأ خروجه أن القرض لو كان بيعان لكان يعتبر فيه ما يعتبر في ربا المعاوضة، مع عدم اعتبار القيود المعتبرة في ربا المعاوضة في القرض أو في الربا القرضي، فهذا يؤكد أن في المقام مفهومين متغايرين، أحدهما يقال له الربا، أحدهما يقال له البيع والثاني يقال له القرض، لأنهما لو كانا متحدين لكان ما يعتبر في أحدهما اعتبر في الآخر. منشأ المخالفة فيما هو المعتبر في كل واحد منهما يثبت أنهما مفهومان متغايران، وعندها يلتزم لأن المقام مقام تعدد بين تعدد عنوانين، الأول هو القرض والثاني هو البيع، كل واحد منهما له مفهومه الخاص به، فلا مجال حينئذ للالتزام بهذا الإشكال. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله قال بأن لو التزمنا سلمنا معكم جدلا بأن القرض بيع، لكن لازم القول ببيعية القرض البناء على عدم جواز قرض المجهول. لماذا؟ نقول لأنه يعتبر في البيع أن يكون المبيع معلوما. لماذا؟ لأن النبي قد نهى عن بيع الغرار، لما كان النبي صلى الله عليه وآله ناهيا عن بيع الغرار فإذا قلنا بأنه يشترط أن يكون المبيع المعوض معلوما، فلو لم يكن المعوض معلوما لا يقال بصحة البيع أو بجواز إيقاع البيع حينئذ لكونه غراريا. لما نأتي للقرض نقول بأن القرض إذا كان بيعا لا يجوز إيقاع القرض على المجهول. لما نرجع إلى كلمات الأعلام نجد أنهم يلتزمون بجواز القرض المجهول. إذا كانوا يلتزمون بجواز القرض المجهول فهذا يعني أن العرف واللغة بل الفقهاء مطبقون على نفي عنوان البيعية عنه وهو المطلوب، مما يعني تعدد المفهوم. لأنه بنفس النقطة السابقة لو كان هذا لو كان مفهوما واحدا لكان ما يعتبر في هذا معتبر في هذا أيضا، لا أن يكون أحدهما يعتبر فيه كذا ولا يعتبر ذلك في الآخر. الأمر الثالث الذي ذكره المفنط رحمه الله لإثبات المغايرة قال بأن من الأمور المعتبرة في المعاوضة أن يكون العظمان مذكورين فيها، لكون المعاوضة مركبة من هذين الركنين، عدم ذكر أحدهما أو عدم ذكر كليهما يوجب اختلال العقد بعدم ذكر الركنين، لأن الأمر إذا كان متركب من هذين الأمرين فنفي أحدهما معناه نفي المركب، لأن المركب يتكون من أجزاء. فإذا سلبنا جزءا الصلاة مثلا مركبة من الأركان الخمسة، سلب جزء من هذه الأجزاء الذي هو فرضا الركن الأول في النية وتكبيرة الإحرام داعي إلى الالتزام بعدم وجود الصلاة الصحيحة المستجمعة للأجزاء التامة. أيضا إذا قلنا المعاوضة مركبة من جزئين أو مركبة من ركنين، نفي أحد الركنين أو سلبه مانع من الالتزام بتحقق المعاوضة خارجا أو بتحقق العقد، على أساس أن سلب الركن مدعاة إلى الالتزام بعدم تحقق الأمر. بناء على هذا نقول إذا بنينا على هذا الأمر فيلزم حينئذ أن القرض يجب أن يذكر العوض فيه أيضا لكي يكون تركب المعاملة من ركنين أو المعاوضة من ركنين. لو راجعنا كلمات الأعلام نجد أنهم يقولون لا يجب ذكر القرض، لا يجب ذكر العوض في باب القرض. عدم وجوب ذكر العوض في باب القرض لماذا؟ لأن القرض لا يتقوم بهذين الركنين بل يتقوم بركن واحد وهو المقترض. واضح؟ إذا قلنا بأن القرض يتكون بركن واحد ثبت أن القرض ليس معاوضة ولا بيعا، لأن البيع متقوم بركنين والقرض متقوم بركن واحد. مقتضى المغايرة بين ذا وبين ذا أو مقتضى مقومية هذا بركن وذاك بركن يثبت أن المقام ماذا؟ أن المقام اختلاف بين المفهومين. واضح؟ الرابع والأخير قال بأنه يعتبر في المعاوضة العلم بالعوض كما يعتبر العلم بالمعوض، وهذا الأمر غير معتبر في القرض أصلا. يشهد لعدم اعتبار العلم بالعوض في القرض أنهم قد حكموا بصحة القرض حتى لو لم نكن نعلم بأن العين المقترضة مثلية أو قيمية، مع أني أنا ملزم بأن أقوم بعملية أداء القرض مثليا كان أم قيميا، لكن يقولون لا يجب أن أعلم بالمقترض بالمعوض. ما دام لا يجب أن أعلم بالمعوض فذلك يعني أنني لم أعلم بأن العوض سوف يكون مثليا أو قيميا، وبالتالي عدم العلم بالعوض أمر غير أو العلم بالعوض أمر غير معتبر في القرض بينما هو معتبر في المعاوضة أو في البيع. ما دام معتبرا هناك يعني أن القرض ليس معاوضة، لأنه لو كان معاوضة بين العين المقترضة وما يؤديه المقترض لزم أن يحرز أن العين مثلية أو قيمية حتى يعلم بما اشتغلت به ذمته من القيمة أو المثل. لما لم يكن هذا الأمر معتبرا إذن هو ليس معاوضة، ونفي المعاوضة ينفي عنوان البيعية فيكون في المقام اختلاف بينهما. إذن هذه الفوارق التي ذكرها المصنف رحمه الله في إثبات وجود الاختلاف بين القرض وبين البيع شاهدة على أن المقام مقام مفهومين متغايرين، الأول هو البيع والثاني هو القرض، ومع تعدد أو مع مغايرة المفهومين فذلك يستدعي القول بعدم إمكانية ورود هذا الإشكال على المفنط، لأن القرض ليس مصداقا من مصادق إنشاء تمليك عين بمال، فالإشكال غير وارد. القرض هو في الواقع أمرين، الأمر الثاني أنه أشبه بضمان هو في الحقيقة ضمان العوض، ضمان المعوض من قبل المقترض مع ملاحظة أنه مثل أو قيمة. الضمان عادة يعني لازمه أن يكون الأمر أمانة وليس يعني مطلق التصرف للشخص، لأنه يكون الضمان عادة أنني أتأمن على هذا الشيء أو أمسك هذا الشيء، فمثلا أسلفت أو تصرفت في تصرفا معينا فإنني ضامن، بينما القرض في الواقع يعني تمليك هذا المال. ولذلك قلنا نحن بأن الضمان الكلام الفارق هنا، يأتي كلامكم لو قلنا بأن الضمان من مقومات العقد وهو عن القرض، لكن نحن تبعا للشيء نظرنا للهبة المعوضة، ولذا قلنا أن أخذ قيدية الضمان للمعوض بمثابة أخذ قيدية العوض في الهبة المعوضة، فكما أن أخذ قيدية العوض في الهبة المعوضة من باب الشرط، كأن في المقام شرط ضمني أملكك هذا المال شرط أن تعوضني مثله أو قيمته بعد مدة معينة أو خلال هذا الزمن. لا، ضمان التعويض يعني ضمان أن تعوضني، فتكون الضمان هنا لا نريد به الضمان للصلاح حتى وردنا به، يعني الذي نوده من الضمان اشتغال ذمتك بشيء لي، فحينئذ لا يأتي هذا الأمر الذي تتفضلون به. يعني تمليك متحقق، ولذلك أقول إنشاء تمليك، لكن قلت بأن إنشاء هذا التمليك مقيد بقيدية الضمان، ما دام إنشاء التمليك مقيدا بقيدية الضمان فهو يختلف عن البيع، لأن البيع إنشاء تمليك لا بقيدية الضمان. يكون هذا يعني يكثرنا في السلام أو باب النسيئة يعني. لا مانع، هذا هو عبارة عن الخط، هذا بيع نسيئة غير البيع نسيئة، حينئذ هذا يدخل في أنه هل يشترط في البيع أن يكون أن تكون مبادلة مال أو إنشاء تمليك عين بمال، أن تكون المبادلة حالتان فلا يجوز أن يقع البيع نسيئتان أو لا، هذا يبحث. هل هناك لو كنا ومقتضى الأدلة بحسب القاعدة الأولية لا يمكن أن يلتزم بوقوع البيع نسيئتان، لأن التأخير لا ينطبق عليه حينئذ المبادلة، المبادلة كما يبدو عبارة عن عين بعين هكذا أو عين بمنفعة، تأخير المبادلة لفترة من الزمن مانع من الالتزام بتحقق المبادلة، لكن لما دل الدليل الخاص على أن التأخير سائغ بحسب الروايات فحينئذ نلتزم، وإلا على مقتضى القاعدة كلامكم في محله. تعرض بعد ذلك الشيخ الأنصاري إلى كلام صاحب المقابس. صاحب المقابس عند كلام في أن لفظة البيع كما أنها تستعمل في إنشاء تمليك عين بمال، أيضا استعملت لفظة البيع في معان أخرى. قبل أن يبدأ الشيخ الأنصاري بمناقشة كلام صاحب المقابس ذكر في البداية ما يكون مربوطا بمثابة المقدمة إلى كلام صاحب المقابس، يعني المعرفة كلام صاحب المقابس. قال في البداية بأن البيع الذي يكون أصلا للمشتقات هو فعل البائع، أو قل هو البيع بالمعنى المصدري الذي يكون فعلا للبائع المقابل للشراء الذي هو فعل المشتري. بناء على هذا سوف نلتزم بأن البيع حقيقة في فعل البائع بالمعنى المصدري، بالمعنى المصدري لا يمنع هذا الأمر، هنا الكلام الآن من هنا يبدأ مع صاحب المقابر، لا يمنع هذا الأمر من وجود إطلاق لفظ البيع على معاني أخرى، سوف ترجع هذه المعاني في النهاية إلى المعنى الذي ذكرناه من أن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال، لأنه لولا هذا الأمر لزم حينئذ إلى أن يلتزم بكون الإطلاق إطلاق لفظ البيع ما من الاشتراك أو من باب المجاز، ويرحلها إلى مجاز تعود إلى نفس المعنى. بناء على هذا نحتاج إلى أن نتعرف هل هناك إطلاقات لفظ البيع على غير إنشاء تمليك عين بمال؟ قال الشيخ نعم، هذا صاحب المقابس يقول بأن هناك إطلاقات للفظ البيع على إنشاء تمليك عين بمال. ما هي تلك الإطلاقات يا صاحب المقابس؟ قال عندنا عدة إطلاقات. الإطلاق الأول قال بأن إنشاء بأن الإطلاق الأول للبيع عبارة عن أنه إنشاء تمليك عين بمال، لكن لا ينحصر ذلك بفعل البائع، بل يشترط فيه تعقبه بقبول المشتري. إذا سوف يستلزم من ذلك أن البيع قد أطلق على الإيجاب المشروط بقبول المشتري وليس مطلق الإيجاب. من تفتيه؟ يعني لو حصل إيجاب لا مشروط بقبول المشتري لا يقال له بيع، وإنما يقال له بيع إذا كان مقرونا أو مشروطا بقبول المشتري. وجاه المصنف قال يؤيد هذا الكلام أو يدل على هذا الكلام أن هناك أمارتين دالتين على صحة هذا الأمر. الأولى التبادر، وقد عرفت بأن التبادر علامة الحقيقة، فإن المتبادر من الإيجاب هو الإيجاب الذي يكون متعقبا بقبول المشتري. ما لم يكن هناك قبول من المشتري يحكم حينئذ بتحقق بعدم مقبولية هذا الإيجاب، على أساس أنه لا يراد من قول المتكلم بعتك مجرد الإنشاء، بل يراد ما يتعقب ذلك من قبول، فكأن هناك ملازمة أو كأن هناك شرطا يراد منه التعقب بالقبول لا مطلق إيجاد الإيجاب خارجا. هل لفظة البيع هنا سوف تطلق على الإعانة من الإيجاب المتوجه من قبل البائع؟ لا، سوف تطلق على الإيجاب المقرون أو المشروط بالقبول. يعني أقول هذا الإطلاق انصرف إلى الإيجاب لكنه مشروط ومقيد بالقبول، لا هو إطلاق مباشر شامل للإيجاب مع القبول. لا، هو إطلاق شامل للإيجاب مع القبول، لكن لا على أساس أن الإيجاب شرط التعقب، شامل لكليهما لا على الإيجاب فقط. إذا كنت شامل لكليهما ما يحتاج إلى هذا الأمر، يعني إذا قلنا ابتداء أن وهذه دعوة الآن، دعوة صاحب المقابس أن لفظة البيع تطلق على إنشاء تمليك عين بمال بحسب الأصل، لكننا وجدنا أن الأصحاب أطلقوها على إنشاء البيع المشروط بتعقب القبول. ولذلك هل يكون هذا الإطلاق من الإطلاق الحقيقي من الإطلاق المجازي؟ هل يوجد إطلاق بهذه الكيفية أم لا؟ الكلام ها هنا. لو صلينا نفس الدعوة، إذا قلنا أنه إطلاق لفظ البيع أخذ فيه المعنى العرفي ما تعرف عليه الناس أنه شامل للإيجاب القبول، أحسنتم، لكن شامل للقبول على أي نحو؟ على نحو تعقب الإيجاب. هذا ولا يعني ليس إشكالا، المقام مقام دعوة، أن لفظة البيع ليست منحصرة في مقام الاستعمال في إنشاء تمليك عين بمال، وإنما لفظة البيع تستعمل وتطلق على لفظة الإيجاب المتعقب بالقبول. هذه الدعوة. هذا الآن دعوة صاحب المقابل. الشيخ الأنصاري يوجه هذه الدعوة ويقول الكلام صحيح. لذلك يتبادر حينما يقال بعت، لا يتبادر مجرد إيجاب المشتري البائع، وإنما يتبادر من هذا اللفظ إيجاب البائع المتعقب بقبول المشتري. فما لم يكن في البيع قبول معقب من قبل المشتري لا يقال بتحقق، أو لا يقال بتحقق بعت، فالبيع بحسب التبادر إنما هو الإيجاب المعقب بالقبول. يعني هذا هو معنى البيع. سيأتي إن شاء الله، سيأتي. هل أن الشيخ الأنصاري يسلم أم أن الشيخ الأنصاري يدعي أن المعنى العرفي ليس هو عبارة عن إيجاب الإيجاب المتعقد بالقبول؟ أريأتي إن شاء الله في جواب الشيخ. خب، الأمارة الثانية التي تدل على صحة هذا الوجه أن المراد من الإيجاب أم من البيع الإيجاب المتعقد بالقبول صحة السلب، على أساس أن البيع إذا كان عبارة عن الإيجاب فإنه يصح سلب عنوان البيعية عنه حينما يطلق. يعني الإيجاب الذي يكون مجردا عن قبول المشتري يمكن أن يصح عنوان البيع، يعني يصح سلب عنوان البيع عنه، فلا يقال أنه بيع وقد عرفت أن صحة السلب علامة لو المجاز وعدم صحة السلب علامة الحقيقة كما تقدم في الأصول. إذن هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني، إن البيع موضوع لمعنى ثالث ليس عبارة عن إنشاء، ليس عبارة عن إنشاء تمليك ولا الإيجاب المتعقب بقبول المشتري، بل معنى آخر. ما هو؟ هو عبارة عن الأثر المترتب على كلا الفعلين، التمليك البائع وتملك المشتري. وهذا المعنى يستفاد من الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط ومن غيره من الأعلام كالعلامة رحمه الله وما شابه. الاستعمال الثالث أن البيع عبارة عن نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. هذه ثلاثة استعمالات ذكرها صاحب المقابل تشير إلى أن استعمال البيع لا ينحصر في خصوص ما ذكر، إنشاء تمليك عين بمال. الشيخ الأنصاري الآن بدأ في مناقشة هذه الاستعمالات تدريجيا، فذكر بأن هذه الإطلاقات ليست إطلاقات حقيقية حتى نتصور أن المقام من باب تعدد الوضع فيكون اللفظ قد وضع يسر من معنى فيكون من صوريات الاشتراك اللفظي. ولذلك قال: أما أول الإطلاقات وهو القول بأن المراد من الإيجاب ليس مطلق الإيجاب بل الإيجاب الذي يكون متعقدا بالقبول فليس مرادا، وإنما المراد هو التالي: المراد إطلاق البيع، ليس المراد البيع الذي يكون متعقبا بالقبول. ما هو المراد؟ يقول لأن البيع، يعني هذا المعنى الأول غير مراد، لأن البيع في جميع موارد إطلاقه يراد منه إنشاء التمليك خاصة سواء كان متعقدا بقبول المشتري ام لا. وبعبارة ادق، حينما يقال بعت فالمفروض ان المقام معنى مصدري فعل البائع، ما دام المقام المعنى المصدري وهو فعل البائع فيعني ذلك انشاء تمليك العين من قبل البائع سواء قبل المشتري بذلك ام لم يقبل. فالبيع عبارة عن إنشاء التمليك، إذا كان البيع عبارة عن إنشاء التمليك فلا معنى لأخذ قيدية التعقب بالقبول وعدمه في تعريف البيع. فأخذ هذا القيد في التعريف شاهد على أن استعمال اللفظ في هذا المعنى من الاستعمال المجازي وليس من الاستعمال الحقيقي. إن قلت إن قول البائع بعت يدل على خصوص الإيجاب لكن المقرون بالقبول لا الإيجاب الصرف، فإذا كان الأمر كذلك فذلك يعني ماذا؟ ذلك يعني أن المقام مأخوذ فيه هذا الأمر وهو التعقب بالقبول. قلت هذا الأمر مسلم بأن المطلوب ليس مطلق الإيجاب بل الإيجاب الذي يكون متعقدا بالقبول، إلا أن الكلام في أن دلالته على هذا الأمر هل هي مستفادة من خلال الوضع أم أنها مستفادة من خلال أمر آخر عبارة عن قليلية الإخبار مثلا على وقوع بيع يكون مؤثرا وهو الذي يكون متعقبا بالتمليك الحاصل من القبول. ما هو الدال على هذا؟ إنما ينفع كلامكم لو كان ذلك مستفاد من قرينة الوضع ليكون اللفظ قد وضع لأكثر من معنى، أما لو كان الأمر مستفادا من خلال القرينية يكون المورد من صغريات تعدد الدال والمدلول فلا يكون الأمر نافعا. والصحيح هو الثاني، أن استفادة قيدية التعقب بالقبول ناجمة من خلال تعدد الدال والمدلول، يعني قرين من خلال وجود القرينة، وهذا يعني أن البيع لم يستعمل في التمليك الذي يكون مقيدا بالقبول، فبالتالي لا معنى لأن يقال بأن للبيع استعمالا آخر يغاير المعنى الذي ذكرناه. وحاصل الوجب عبارة موجزة جدا: إن استعمال البيعي في الإيجاب المتعقب بالقبول للقرينة، وذلك يعني أنه استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. أما الإطلاق الثاني، بيع الفضول، نفس الكلام، أحسنتم، سوف يكون من هذا الأمر الكلام بعد ذلك في الإطلاق الثاني، وهو عبارة عن ماذا؟ أن البيع عبارة عن الأثر المترتب على كلا الفعلين. يقول أيضا الإطلاق الثاني هذا غير مقبول. لماذا؟ يقول لأنه لم يعهد استعمال البيع في الانتقال الذي يكون مترتبا على الإيجاب والقبول، لا في اللغة ولا في العرف. وقد سبق وتعرض لذلك عند تعريف شيخ الطائفة ونقض هذا التعريف ونقضه، حيث ذكر هناك بأنه لم يثبت أن تعريف البيع بأنه الأثر المترتب على تملك البائع وتملك المشتري، هذا المعنى لم يثبت كونه من معاني البيع. ومع عدم ثبوت كونه من معاني البيع لا نحتاج حينئذ إلى دفعه وبيان ما فيه، وقد تقدم بيان ذلك فيما مضى. الإطلاق الثالث والأخير، وهو أن البيع عبارة عن نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، أيضا نقول بأن إطلاق البيع على الإيجاب والقبول ليس من الإطلاق الحقيقي، بل هو من الإطلاق المجازي، يعني هو إطلاق مجازي بعلاقة السببية والمسببية. يشهد لهذا المعنى كلام نقله عن الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه المسالك، بأن إطلاق البيع على العقد مجاز لعلاقة السببية. ومع كون الأمر كذلك لا حاجة بعد ذلك لأن يقال بأن اللفظ قد استعمل في هذا المعنى، إذ واضح أن استعماله في هذا المعنى من باب الاستعمال المجازي، ومع كونه كذلك حينئذ سوف يكون خارجا عن محل كلامنا. إلى هنا قد تم كلام الشيخ الأنصاري في البيع تعريفا ومناقشات. ختاما لهذا الأمر، تعرض الشيخ الأنصاري لأمر أخير، وهو هل أن العقود موضوعة للصحيح أم أن العقود موضوعة للأهم من الصحيح والفاسد. غايته من هذا الأمر نقل كلام الشهيدين الأول والثاني رضي الله تعالى عنهما، لأن لهما كلاما مؤدى الالتزام بكون العقود موضوعة لخصوص الصحيح فلا تكون شاملة للفاسد، يعني ألفاظ المعاملات تكون موضوعة لخصوص الصحيح فلا تكون موضوعة للفاسد. من ذا البحث مطلبه في الأصول، هناك في بحث الصحيح والأعم يتعرض لهذا البحث. على أي حال، هل أن ألفاظ العقود موضوعة للصحيح أم لخصوص الفاسد؟ قلت للشهيدين كلام مؤدى أو ظاهر الالتزام بكونهما موضوعين لخصوص الصحيح. الشيخ الأنصاري نقض عليهما بنقضين، ثم بعد ذلك دفع النقضين، هذا ما سوف يذكره في المقام. تفصيل ذلك ولو في الجملة، قلت بعدما فرغ تعرض إلى التالي، تعرض إلى أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أم أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. نقل في البداية كلاما للشهيدين رضي الله تعالى عنهما، وقلنا بأن الظاهر من هذين من هذا الكلام المنقول عنهما التزامهما بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. إن قلت ما هو الذي دعاهما لذلك، للشهيد الثاني كلام نقله المصنف، حيث أن الشهيد الثاني ذكر أن داعي للالتزام بكون ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح فلا تشمل الفاسد وجود أمارة الحقيقة من التبادر لخصوص الصحيح، وصحة سلب عنوان العقد عن الفاسد، مضافا أمر ثالث أن الاستعمال مضطرد في خصوص الصحيح. فهذه ثلاثة أمور دعت الشهيد الثاني إلى الالتزام بكون ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح. الشيخ الأنصاري رحمه الله أورد على كلام لما قدس الله نفسهما الطاهرتين بإيرادين. الإيراد الأول بمثابة النقد، قال إن لازم القول بكون ألفاظ العقود أو المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح فلا تشمل الفاسد إجمال الأدلة الإمضائية التي دلت على إمضاء المعاملة، أحل الله البيع وحرم الربا مثلا، أو حلية البيع أو جواز البيع أو صحة البيع، ما ورد من هذا الأمر. لماذا؟ فطبعا إذا لزم من ذلك الإجمال لا يمكن حينئذ التمسك بها إذا شككنا في أن هذه المعاملة مشروعة أو لا. مثلا التأمين نشك في كونه مشروعا أم لا. إذا بنينا على أن أوفوا بالعقود موضوعة لخصوص العقد الصحيح فحينئذ نشك في شرعية هذه المعاملة، لا يمكن التمسك بأوفوا بالعقود. لماذا؟ لأن العقد مجمل. ما هو ضابط العقد الصحيح؟ إجمال عندنا، وما دام الأمر مجمل لا يمكن تطبيقها على الصورة. أو لو شككنا حينئذ في دخالة أمرين في المعاملة من عدمه، يعني شككنا في دخالة ما يشك في دخالته، شككنا في البلوغ أم في العربية أم في الماضوية، أيضا لا يمكن أن نتمسك بأوفوا بالعقود حيث أنها دلت على أو أحل الله البيع مثلا، حيث أنها دلت على أن تمام الموضوع إذا الحكم بالحلية إنما هو صدق عنوان البيع الذي هو عبارة عن إنشاء تملك عين بمال، لا يمكن التمسك بذلك. لماذا؟ لأن المفروض أن الدليل مجمل على الإطلاق، وما دام مجملا لا يصح التمسك به، حينئذ على ما قرر في الأصول أن المجمل مدعاة إلى رفع اليد عنه في مقام الاستدلال. فالنتيجة أن هذا هو الإيراد الأول، اللازم من الصحة عبارة عن إجمال الأدلة الإمضائية والإطلاقات. الأمر الثاني في مقام الرد وهو بمثابة الحل لو شئت أن تعبر، قال لأن سيرة الفقهاء قائمة على العمل والتسليم بدلالة إطلاقات الأدلة والتمسك بها في مقام إثبات المدعى دائما وأبدا. هذه السيرة الدالة على التعامل مع الأدلة مع إطلاقات الأدلة معاملة المبين للمجمل تكشف عن أن إطلاق العقد أو عن أن العقود ليست مقيدة بعنوان الصحيح بل تشمل الفاسدة أيضا، فلا يتم كلام الشهيدين رضي الله تعالى عنهما. واضح. عاد الشيخ الأنصاري كما هي عادته، بدأ الشيخ الآن بهذا المنهج، عاد الشيخ الأنصاري ونقض النقض، قال مؤجبنا عن كلام الشهيدين بجوابين، عاد ودفع الجوابين او الاشكالين اللذين اوردهما على كلام الشهيدين. فبعدما هدم كلام الشهيدين عاد من جديد يريد ان يشيد هذا الكلام، فذكر بان الاشكالين السابقين لا يردا على كلام الشهيدين. اما الاشكال الاول وهو لزوم الاجمال في الادلة الامضائية فلا يرد. لماذا؟ يقول ذكرنا ونكرر بأن المعاملات ليست من الأمور الاختراعية الصادرة من الشارع، وإنما هي أمور عرفية اعتبرها العقلاء قبل التشريع، ثم أن الشارع المقدس طبعا غايتهم في ذلك تنظيم شؤون مجتمعهم معاشهم وما شابه، بعد ذلك جاء الشارع وأمضى هذه الأمور الاعتبارية فلم يخالفهم في أصل المفهوم. نعم، بحيث انه لم يخترع امرا جديدا. نعم، عمل الشارع الى الرد عن جملة من الامور ولم يتصرف تصرفا اساسيا، وانما عمل الى تصحيح بعض الجزئيات او ترتيب بعض الامور الفردية، فلم يوجد اختراعا جديدا، لم يرجع عن اصل الامر، لم يتصرف تصرفا اساسيا في مقام التأكيد حتى يقال بان هنالك امرا جديدا. بناء على هذا سوف يكون حينئذ الموضوع له البيع بحسب المعنى المصدري عبارة عن الإنشاء الذي يكون مؤثرا النقل والانتقال متى ترتب عليه الأثار ولو بنظر العرف، وهذا يعني أن المراد هو البيع الذي يكون متصفا بالصحة، لأنه لو لم يكن كذلك كان فاسدا. وإن شئت فقل نظر المصنف يقول العرف أساسا يرى أن البيع موضوع لخصوص الصحيح، لا أن العرف يرى أن البيع موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. وبما أن الإمضاء بما أن الأدلة الإمضائية إمضاء لما عليه العرف فإذا الوارد فيها إنما هو إمضاء للبيع الصحيح وليس إمضاء للبيع الفاسد. فإذا كان الأمر كذلك لا يلزم من ذلك الإجمال بل تكون الأدلة حينئذ مبينة. الإشكال الثاني يا شيخنا قضية سيرة الفقهاء، يقول بأن تمسك العلماء يمكن دفع والجواب عنه بالتالي بأن نقول البيع الوارد في الأدلة الشرعية لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن نقول يحمل هذا البيع على معناه المصدري، فيقال حينئذ المراد منه الحلية التكليفية. المعنى الثاني أن يحمل البيع على الاسم المصدري، فيكون المراد منه حينئذ الحلية الوضعية. هذا بالنسبة إلى الأمر بناء على كلا التقديرين، سواء نظرنا إلى المعنى المصدري أم الاسم المصدري، الحلية التكليفية أم الحلية الوضعية، إطلاق الخطاب سوف يكون محمولا على ماذا؟ محمولا على المصاديق العرفية، لأن بيان جعل الحكم التكليفي والحكم الوضعي على المصادق التي عند الشارع له. لماذا؟ لأننا أساسا نقرر أن ليس للشارع اختراعها، أليس للشارع اختراع في المقام؟ ما دام ليس للشارع اختراع في المقام بل الموجود إمضاء لما هو العرف، لا بد أن يكون إطلاق الخطاب الشرعي محمولا على ما هو عند العرف. وعلى هذا فسيرة الفقهاء إنما هي مناسبة لما عليه العرف، لا أنها بمثابة الاصطلاح الجديد. وقد عرفت في الأمر الأول أن العرف على خصوص الصحيح لا الأعم من الصحيح والفاسد، فيثبت المطلوب. وعليه يتم ما أفاده الشهيدان من أن ألفاظ المعاملات قد وضعت لخصوص الصحيح. يقع الكلام بعد ذلك في المعافاة، وهذا ما سيأتي عليه الكلام. بل بقي الكلام أو بقي القرض داخلا في ظاهر الحد. هذا أخيرا الإشكال السادس، ويمكن إخراج قلت بأن منشأ دخول على أساس أن البيع إنشاء تمليك عين بمال، والقرض أيضا إنشاء تمليك عين من قبل المقرض للمقترض، ويمكن إخراجه بأن مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة، بل هو مكون من إنشاءين: التمليك الإنشاء الأول، ضمان المثل أو القيمة الإنشاء الثاني. على وجه ضمان المثل لو كان المضمون مثليا، أو القيمة لو كان المضمون قيمتان. لا معاوضة للعين بهما، يعني ليس مفهوم القرض المعاوضة للعين بالمثل أو المعاوضة للعين بالقيمة، حتى يقال بأنه إنشاء تمليك عين بمال فينطبق عليه تعريف البيع. لا، ولذا يعني ولأجل أن مفهوم القرض خارج عن مفهوم المعاوضة للعين بالمثل أو بالقيمة، عندنا شواهد. أنا بما ثابت إن قلت يا شيخنا ما ذكرته من التفريق بين المفهومين دعوى عهدتها على مدعيها عرية عن الشاهد تحتاج دليلا، قلنا بأن دليلنا أمور أربعة تشهد لما ندعي. الشاهد الأول: لا يجري في القرض ربا المعاوضة. هذا الأمر الأول، بمعنى أنهم فرقوا بين ربا المعاوضة وبين ربا القرض، فما كان معتبرا في ربا المعاوضة غير معتبر في ربا القرض، والمغايرة بين ربا المعاوضة وربا القرض خير شاهد ودليل على ماذا؟ على المغايرة بين المفهومين. اثنين: ولا الغرر، يعني لا يشترط أن يكون المقترض معلوما، بل يكفي حتى لو كان مجهولا، وهذا يثبت أنه خلاف البيع، لأن البيع يشترط فيه العلم بالمعوض لكي لا يلزم الغرار المنفي فيها، يعني في المعاوضة. ولا ذكر العوض مع أنه يشترط ذلك في المعاوضة، ولا العلم بالعوض مع أنه يشترط بذلك في المعاوضة. فتأمل. ثم إنما ذكرناه تعريفا للبيع المعقود في صيغة البيت وغيره من المشتقات. ليه أكبر من المشتقات؟ إشارة إلى أنه من الأمور المختصة بالبائع، اسم المصدر الذي يكون مختصا بالبائع. ويظهر من بعض من قارب عصا، أنا قلت بأن من هنا يبدأ كلامه في محاولة التعريض أو مناقشة صاحب المقابس حيث أن صاحب المقابس يود أن يشير إلى أن إطلاق البيع من المشتركات اللفظية، ولأنه كما يستعمل في إنشاء تمليك عين بمال يستعمل أيضا في بعض الألفاظ في المعاني الأخرى فيكون من الاشتراك اللفظي. الشيخ الأنصاري غايته بعد ذكره للاستعمالات الأخرى الرد على كل استعمال من استعمال وإثبات أنها ليست من الاشتراك، فإن استعمالها إما استعمال مجازي أو لا وجود لها أصلا. في اسمه ثم يذكر صاحب مقابس عنده كتاب اسمه مقابس الأنوار في معاني أخرى، أحدها التمليك المذكور إنشاء تمليك عين، يعني تمليك عين لكن بشرط تعقبه تعقب التمليك أو قل الإيجاب بتملك المشتري أو قل بقبول المشتري. وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول مأخوذا في تعريف البيع المصطلح، ولعله أدى تقوية هذا الاستعمال لأمرين: إشارة إلى علامات الحقيقة لتبادل التمليك المقرون بالقبول، لأنه إذا قال فلان بعت لا يتصور أنه مجرد إيجاب بل يتبادل إلى أن هناك قابلا سوف يقبل البيع بالقبول من اللفظ، بل أيضا الأمر الثاني وصحة السلب عن المجرد. ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع فقط، هذا الأمر الأول. الثاني الأثر الحاصل من هذا استعمال آخر للفظة البيع، الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط والعلامة وغيرهما. الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. الرابع قال بعض قال بل الظاهر اتفاقه المؤحسنت، ولذلك أنا أظن كما تقدم دام كان في ذاكرة جامع المقاصد، ولذلك كان من ضمن القيود عليه أنه دخول خروج المعاطاة مع أنك تلتزم بأن المعاطاة بيع وهي لا تشتمل على عقد أو على إيجاب وقبول لفظي. قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى، أعني أن البيع عبارة عن العقد المركب من الإيجاب والقبول في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة وشبهها التي ليست في الأصل اسما لأحد طرفي العقد أصلا. أقول من الآن يبدأ الشيخ الأنصاري في مناقشة كلام صاحب المقابس، فيتعرض إلى الاستعمالات أو الإطلاقات الثلاثة على لفظة البيع غير التعريف الذي ذكره، ويشير إلى موارد الخلل فيها. أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد. وإن شئت فقل بأن هذا الأمر مبني على أساس أن البيع عبارة عن الإيجاب، لكن هناك انصراف أننا لا نريد مجرد الإيجاب بل نريد الإيجاب الذي تترتب عليه ثمرة وهو ما يكون متعقبا بالقبول، أما مجرد الإيجاب حتى لو لم يكن متعقبا بالقبول فليس مرادا. فقول المخبر بعت إنما أراد الإيجاب المقيد، فالقيد مستفاد من الخارج لا أنه في نفس معنى البيع حقيقة، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول. وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها، مع أن هذا إشارة إلى الأمر الثاني، لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها. نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج في نظر الشارع لا في نظر الناقل، إذ التأثير لا ينفك عن الأثر، فالبيع وما يساوي معنى من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسب والانكسار كما تخيله بعضون فتأمل. هذا بعضون إشارة إلى من؟ إشارة إلى صاحب المقابس رضي الله تعالى عنه. ومنه يظهر ضعف أخذ القيد في معنى البيع المصطلح فضلا عن يجعل احد معاني. واضح بان يعني من ان البيع وما يساويه من قبيل الايجاب والوجوب او لا من قبيل الكسر والانكسار يتضح ان عقد القيد المذكور وهو الايجاب المتعقب بالقبول في معنى البيع المصطلح يعني في تعريف البيع كما نسب ذلك الى كاشف الغطاء غير ممكن، لانه اذا كان استعمالا لا نقبله، فكيف لو كان هو هذا معنى البيع حقيقة لغة وعرفا اولى لعدم القبول. بداية الكلام جعلنا هذا فرد من افراد البيع لا ديدم الشيخ الاعظم هذا انه اذا عرض دعوى يعمد الى تشويد الدعوى حتى لكأنها مختارة ثم يعمد الى هد الدعوى من اساسها لا من اعلاها فيهدم ما بناها. ولذلك هو اول ما عرض عرض ان هذا يمكن ان يتأيد بالتبادر وعلى صحة السلب وما جرى ثم الان يهدمها. ولذلك اقول بان هذا المعنى يقول بان ليس من الامر يعني المراد قال انصراف قال لا ولا قال انصرافا انصراف. ولذلك يقول لكن لاحظوا سأسلم أعرضكم لكم نحن كلامنا في الاسم المصدري. ما هو الاسم المصدري؟ ولذلك نقول البيع ليس متقوما بالإيجاب. البيع حقيقة هو عبارة عن ماذا؟ البيع حقيقة هو عبارة عن إنشاء البائع. هذا هو نعم البيع الصحيح أو البيع المتعارض أن يتعقبه بالإيجاب، لكن تعقب القبول عفوا، لكن تعقب القبول ليس شرطا مقوما للبيع. وبعبارة ثانية لا يتقوم البيع من ركنين إيجاب البائع وقبول المشتري، لا، البيع الذي نتحدث عنه متقوم بإيجاب البائع فقط. متى ما تحقق الإيجاب من البائع حكمنا بتحقق مطلوب البيع، بل الناس ينتظرون أن وراء الإيجاب ماذا؟ قبول، لأنه مقوم له. وأما البيع بمعنى مثلا عفوا هذا الأمر الثاني وهو الانتقال فلن يوجد في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط، وما دام غير موجود لا لغة ولا عرفا فلا يمكن أن يصلح لكونه استعمالا. وقد يوجه بأن المراد من البيع المحدود المصدر من المصدر من المدني للمبسوط أعني المبيعية أو تكلف حسن يعني خلاف الظاهر. وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية، ومع كونه كذلك لا يصح حينئذ أن يكون معاوضا. والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع. يا شيخنا كله اقرأ إلى أن حتى نصل إلى النقطة التي انتهينا. ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب. قال ونقل كلامه ثم وقال الشهيد الأول في قواعده ونقل أيضا كلامه ويشكل ما ذكره بإشكالين. الأول بأن وضع هذا الصحيح يوجب إجمال الأدلة الإمضائية. الثاني سيرة علماء الإسلام على التمسك بالإطلاقات مما يكشف عن كونها مبينة. نعم يمكن أن يقال من هنا دفاع من الشيخ الأنصاري رحمه الله عن الإشكالين اللذين أوردهما على الشهيدين قدس الله نفسهما الطاهرتين، والالتزام حينئذ بأن القول بأن البيع موضوع للصحيح لا مانع من الالتزام به بحسب الظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.